بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الثاني: الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الثالث: إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرابع: إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. يقصد رحمه الله تعالى في هذا الكلام آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، لما اشتملت عليه من العلوم الدينية والمعارف الشرعية. والآية في اللغة هي العلامة، ويقصد بها العلماء في هذا المجال هي مجموع كلمات تميزت بالفواصل فيما بينها. وتسمى هذه الآية كما قلنا آية الكرسي، وهي من الآيات العظيمة، ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ يقول: قلت: الله ورسوله أعظم. فرددها عليه 3 مرات، ثم قال رضي الله تعالى عنه: آية الكرسي. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. أيضا في هذا دليل واضح على أن هذه الآيات التي في كتاب الله جل وعلا يتفاضل بعضها عن بعض، لهذه الآية وهذه القصة الواردة عن أبي بن كعب. ففي هذا دليل على أن الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا يتفاضل بعضها عن بعض. قال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وقوله الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو فيها نفي وفيها إثبات. الله لا إله، هذا نفي، كل ما يعبد من دون الله جل وعلا من الآلهة والأصنام. ثم قال: إلا هو، وهذا فيه إثبات وتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي، يعني ذو الحياة الكاملة التي لا نقص فيها ولا يعتريها عيب ولا فناء، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وقد ورد أن الحي القيوم هو اسم الله جل وعلا الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم أو القيومية على الصفات الفعلية. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى سنذكر لكم قواعد في باب الأسماء والصفات في ثنايا هذه الدروس. في هذا الدرس سنأخذ تقريبا 8 قواعد ذكرها أهل العلم في التعامل مع باب الأسماء والصفات، ومن ذلك أن أسماء الله جل وعلا وصفاته تأتي على نوعين، منها ذاتية ومنها فعلية، وسيأتي التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. هذان الاسمان الحي القيوم عليهما مدار الأسماء الحسنى، وترجع إليهما معانيها وحقائقها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال لله جل وعلا التي لم تسبق بعدم ولا يعتريها نقص ولا فناء. وأما القيومية، وأما القيوم فهو متضمن لعزة الله جل وعلا وكمال غناه سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، وغيره محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، وهو النوم الخفيف الذي لا يتعدى العين، وأما النوم فهو أشد وأثقل من السنة، وكما يقال هو أخو الموت، لأن الإنسان يأتيه موتتان، إما الموتة الكبرى التي يخرج فيها عن الحياة الدنيا، وإما الموتة الصغرى وهي التي تكون في النوم، كما قال ربنا جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النوم يكون في القلب، وهذه الآية وهذه الكلمات الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فيها دلالة ظاهرة على قيومية الله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا لا يعتريه ذهول ولا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، ولا يعتريه عيب ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا تأخذه سنة ولا نوم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراوي: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يبلغه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، لا صغير ولا كبير، لا دقيق ولا جليل، لا قليل ولا كثير، يعلم السر وأخفى جل وعلا. قال: له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه جل شأنه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما يتعلق بالملك والخلق والناس والعبيد والإماء ونحوهم، وما يتعلق بالعالم العلوي وما يتعلق بالعالم السفلي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، يعني بأمره ورضاه، وهذا يدل على عظمته جل وعلا وعلى كبريائه سبحانه وتعالى. وفي الآية دليل ظاهر من الرد على المشركين الذين يزعمون بأن الأصنام تنفعهم وتضرهم وأنها تشفع لهم، وهذا فيه إشارة إلى ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المثبتة فهي التي خليت من الشرك، وأما المنفية فهي التي احتواها الشرك. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا من تمام علمه سبحانه وتعالى كما قلنا، يعلم السر وأخفى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن جميع الخلق لا يحيطون بعلم الله جل وعلا إلا ما أعلمهم إياه وما أطلعهم عليه، كما حكى الله جل وعلا عن الملائكة عندما قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط. والكرسي ما هو؟ الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، وقد ورد في مسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة، وأيضا رواه الحاكم وقال هو صحيح على شرط الشيخين، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله. وهذا الأثر روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكنه لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الكرسي بالعلم. إذن فسر التفسير الأول بأنه موضع قدمي الرحمن، وهذا ثابت، والتفسير الآخر قال بأنه العلم، وكلاهما أيضا ورد، كلا التفسيرين ورد في مسند الإمام أحمد، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن تفسير ابن عباس الكرسي بالعلم من الألفاظ الشاذة التي لا تثبت ولا تقبل في هذا. والكرسي كما قال غير واحد من السلف بأنه بين يدي العرش كالمرقاة إليه، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، والكرسي مخلوق عظيم أعظم من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض كسبع دراهم ألقيت في ترس، وأما العرش بالنسبة للكرسي فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه بأن العرش بالنسبة للكرسي كحلقة حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. فإذا كان هذا العرش بالنسبة للكرسي وهذا الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، وهذه السماوات والأرض التي نراها بأعدادها، فما بالنا بمن خلق هذه الأشياء جل وعلا، فهو مستو على عرشه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وما بينهما، قال وهو العلي العظيم. هنا الله جل وعلا في ختام الآية وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلي العظيم. أما العظيم فالمراد العظيم الذي لا أعظم ولا أجل منه جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. والعلو بعض أهل العلم قال هو على نوعين، وبعضهم يجعله على ثلاثة أنواع. أما من جعله على نوعين فيقول بأنهما علو الذات وعلو الصفات، واعلم بأن الأول وهو علو الذات المراد به أن الله جل وعلا عال على خلقه فوق عرشه، وهذا النوع هو الذي ضلت به الطوائف من المبتدعة، هذا النوع هو الذي ضل به الفرق الضالة. الثاني علو الصفات، وهذا أثبته جميع الطوائف ممن أثبت صفات الله جل وعلا، ممن أثبت صفات الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم أيضا من أهل السنة والجماعة قال بأن العلو على ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وهذا التنويع كله صحيح ولا يعني خلاف بينه، فهو من باب السبر والتقسيم. فسواء قلت بأن العلو على نوعين أو قلت بأنه على ثلاثة أنواع. قال رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ودليل هذا ما ورد في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة رمضان، وكان عنده أمر الصدقة والزكاة في بيته. فلما جاء إلى البيت وجد من يحثو من هذه الصدقة وهذه الزكاة ويأخذ منها، فمنعه رضي الله تعالى عنه، فتوسل إليه وقال: إني محتاج وذا عيال. فخلاه بعدما رحمه رضي الله تعالى عنه، لهذا يقول: رحمته فخليت سبيله. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة؟ في رواية: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره بالخبر عليه الصلاة والسلام، قال بأنه فعل هذا وأنه تعهد إلي بأنه لن يعود، فقال: قد كذبك وسيعود. فحصل هذا الأمر ثلاث مرات، يأتي فيقول نفس الكلام، فيرد عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في الثالثة قال له: لن أتركك، سأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال له: ألا تتركني وأعلمك شيئا ينفعك في دينك ودنياك؟ قال: قل. يقول الراوي: وكانوا أحرص الناس على الخير. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه، ثم ذهب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: إنه قد صدقك وهو كذوب. ألا تعرف يا أبا هريرة من تخاطب هذه الأيام؟ قال: لا. قال ذاك الشيطان. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وأيضا صح موصولا عند الإمام النسائي. طيب، ما المراد بالحفظ؟ المراد بالحفظ الحفظ من الشياطين، سواء كانوا شياطين الإنس أو كانوا شياطين من؟ الجن. والشيطان كما قال أهل العلم يطلق على كل متمرد وعاتم من الإنس والجن، وهو مأخوذ من شطن، يعني إذا بعد، أي بعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لو تلاحظ هذه الآية تجد أن فيها إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وفيها النفي عن الله جل وعلا فيما يتعلق بالنقص. مثلا الله لا إله إلا هو، هنا إثبات توحيد الله جل وعلا ونفي الآلهة المساوية لله جل وعلا أو المستقلة عنه. الحي القيوم، إثبات لصفة الحياة والعلم، وهكذا. تجد أن كلها تدور على إثبات ونفي، إثبات ما لله جل وعلا ونفي ما لا يكون له سبحانه وتعالى. قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر. هنا بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذكر الآيات المتعلقة بإثبات الأسماء والصفات. تلاحظ الآن يعني تقريبا نصف الرسالة أو ثلثها تدور حول هذه الآيات، وقوله وقوله وقوله. هذه الآيات يريد بها شيخ الإسلام أن يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعد الآيات سيأتي أدلة من السنة النبوية تدل على إثبات الأسماء والصفات. قبل الدخول في ذكر والتعليق على هذه الآيات، سأذكر بعض القواعد التي من المهم أن يفهمها طالب العلم. ونحن الآن بإذن الله سنذكر قواعد، تقريبا 8 أو 7 قواعد، وفيما بعد أيضا سنذكر قواعد أخرى متعلقة بباب الأسماء والصفات. وهذه القواعد متفق عليها بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فمن المهم جدا أن الإنسان يأخذها ويعني يفهمها الفهم السليم. أما القاعدة الأولى فهي أنه يجب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ما جاءت وعلى ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. وهذا الذي يسميه أهل العلم عندما يمر ببعض الآيات والأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات، تجد أنهم يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. إذن وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها من غير تعدي، كما يعني يقول السلف أمروها كما جاءت. الثاني أن العقل، هذه القاعدة الثانية، أن العقل لا مدخل له على الإطلاق في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ قالوا لأن مدار النفي والإثبات على السمع، لأن مدار النفي والإثبات على السمع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من فقد الدليل ضل السبيل، من فقد الدليل ضل السبيل. وذكرنا لكم أيضا من القواعد وهي إذا جاء النقل سلم العقل. أيضا وهي القاعدة الثالثة أن الكلام والقول في الذات هو كالكلام والقول في الصفات، أن الكلام والقول في ذات الله جل وعلا كالكلام والقول في صفاته سبحانه وتعالى، لأن الصفات كما قالوا فرع عن الذات يحذى حذوها. ولهذا قالوا كما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات، هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة، نعم، القاعدة الثالثة، قلنا أن الكلام والقول في ذات الله جل وعلا كالكلام والقول في صفات الله تبارك وتعالى، والعكس صحيح، كله لا فرق، لأن الإنسان لا يشبه في الذات ولا يشبه في الصفات، وكذلك في قضية التكييف، وكذلك في التعطيل، وهكذا. واضح؟ القاعدة الثالثة والرابعة، الرابعة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فهنا كل اسم من أسماء الله جل وعلا نأخذ منه صفة وليس العكس. وكلم الله موسى تكليما، هذا إثبات لصفة الكلام، فهل نقول الله المتكلم؟ لا. طبعا ذكرنا لكم من قبل أن المسألة محل خلاف بين المتقدمين من السلف الصالح، وذكرنا أن جملة من أهل العلم مثل الإمام الخطابي وغيره كانوا يقولون يؤخذ من الصفات أسماء، لكن الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، وأيضا من بعده من المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين وابن باز، يقولون ما ذكرنا لكم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الاسم يؤخذ منه صفة وليس العكس. أيضا القاعدة الخامسة أن باب الإخبار، أن باب الإخبار عن أسماء الله جل وعلا وصفاته أوسع من باب الإنشاء. نعيد، أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء والأسماء. يعني مثال، أن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الإنشاء والأسماء. مثال من الأشياء التي يخبر بها عن الله جل وعلا، قالوا مثل الشديد، هل تقول إن من أسماء الله جل وعلا الشديد؟ لا، لكن تخبر عن الله جل وعلا بأنه شديد، هذا لا إشكال فيه. واضح؟ تخبر أن الله جل وعلا موجود، وتقول أيضا تخبر أن الله جل وعلا شيء، لكن لا تقول من أسمائه الشيء، ولا تقول من أسمائه الموجود، ولا تقول من أسمائه الشديد، وهكذا. لكن من باب الإخبار فهذا جائز ولا حرج فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا قعده ابن القيم رحمه الله. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والإنشاء. السادس، أنه لا بد في إثبات الاسم من دليل صحيح، لا بد في إثبات الاسم والصفة من دليل صحيح، وهذا عاد يختلف فيه أهل العلم أيضا، هذا إذا قلنا في يعني إطار أهل السنة والجماعة من جهة الصحة والضعف في بعض الأحاديث، مثل يعني هل نقول من أسماء الله جل وعلا الرازق؟ محل خلاف بين أهل السنة والجماعة، وكل له اجتهاده وسنأتي عليه. أما الرزاق فهو ثابت، لكن الرازق الخلاف يدور حول حديث إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فبعضهم أثبته وبعضهم نفاه، ومن أثبته قال اسم، ومن نفاه قال ليس باسم، وبعضهم أثبته وقال لا يقال إنه من الأسماء، وإنما يخبر عنه إخبارا، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. أما في غير إطار أهل السنة والجماعة نجد أن بعض الفرق الضالة يأتون يعني بأسماء لا دليل عليها، مثل القديم، يقول من أسماء الله جل وعلا القديم، فنقول أين الدليل على هذا؟ لا دليل، لا بد من دليل عند إثبات أي اسم أو أي صفة. القاعدة السابعة أن أسماء الله تبارك وتعالى السميع البصير العزيز، أن أسماء الله تبارك وتعالى بالنظر إلى الذات ذات الله تبارك وتعالى هي من قبيل المترادف، أن أسماء الله تبارك وتعالى بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات هي من قبيل المتباين، وبالنظر إلى الصفات هي من قبيل المتباين. طيب وش المراد؟ المراد أن العزيز السميع البصير هي كلها تطلق على الله جل وعلا، واضح؟ إذن هذا من باب الترادف. أما بالنظر إلى نفس الصفة فهي من باب المتباين، فالسميع غير البصير والعزيز غير الرحيم وهكذا. اتضحت يا إخوة؟ واضح يا شباب؟ طيب القاعدة الثامنة، وهي التي يعني تكلمنا عليه كثيرا، أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا شيء من هذا. هذه هي القاعدة الثامنة. هناك قواعد أخرى بإذن الله سنذكرها فيما بعد. نرجع الآن لكلام المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية تدل على صفة الإحاطة الزمانية والمكانية، ويسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بآية الإحاطة والسعة. بآية ماذا؟ الإحاطة والسعة. فالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا هو الأول وإثبات الأولية له سبحانه وتعالى رد على المعطلة من المعتزلة ونحوهم، الذين قالوا بأن الأول هو بمعنى القديم، وعلى هذا لنا أن نسمي الله جل وعلا بالقديم، يعني يقولوا من أسماء الله جل وعلا القديم. وهذا الكلام منهم باطل من وجوه. الوجه الأول أن القديم لا يعطي معنى الانفراد بالأولية، لا يعطي معنى الانفراد بالأولية. الثاني قالوا إن الأول فيه دلالة ظاهرة على أن كل شيء بعده، على أن كل شيء بعده، وأما القديم فلا يدل على ذلك من باب الإطلاق، فلا يدل على ذلك من باب الإطلاق. قالوا لأن القدم على نوعين: قدم حقيقي وهو الذي لم يسبقه عدم، والثاني قدم نسبي، قدم نسبي. ولذلك المخلوقات بعضها أقدم من بعض، يقول ربنا جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والاسم إذا كان ينقسم إلى مدح كالقسم الأول وإلى يعني غير المدح كالقسم الثاني لا يطلق على الله جل وعلا، لا يطلق على الله جل وعلا. الرد الثالث أن يقال بأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، يعني لا يعني تصل إلى حكم العقل، وإنما يتوقف فيها على السمع، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن قيل: ما رأيك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إنسان المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم؟ فالجواب عن هذا أن يقال: إن المراد هنا السلطان وليس ذات الله تبارك وتعالى، وليس ذات الله تبارك وتعالى. إذن الوصف الوارد في الحديث هو للسلطان وليس لله جل وعلا. لكن كما قلنا لكم من قبل أن القديم لنا أن نصف الله جل وعلا به من باب ماذا؟ الإخبار، لا من باب التسمية، وقد أشار إلى هذا ابن القيم وغيره. عندنا مسألة: قول بعض الناس المادة لا تفنى، المادة لا تفنى، قلنا الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء إلى آخره. قول بعض الناس المادة لا تفنى، وهذا موجود في بعض كتب العلوم كالكيمياء ونحوه، ما حكم القول هذا؟ الجواب عن هذا أن يقال: إن قيل بأن المادة تبقى بنفسها إلى الدوام فهذا قول خاطئ، وإن قيل بأنها تبقى بإبقاء الله لها جل وعلا فهذا قول صحيح. واضح؟ يأتينا أيضا مسألة أخرى ويحصل فيها إشكال أحيانا، وهي أن بعض المدرسين تجد أنه إذا أراد أن يكتب يعني المادة يكتب المادة قرآن، والمادة مخلوقة ويصيبه نقص، والقرآن غير مخلوق، فهل هذه الكتابة صحيحة أو غير صحيحة؟ بعض أهل العلم قال: الإنسان لا يكتب هذا ولا يليق بالله جل وعلا. لكن أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو أيضا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا جائز ولا حرج فيه، لأن قصد الناس بالمادة الحصة والمنهج، فهنا تراعى المقاصد. لكن الأولى للإنسان أن يحذر من هذا، أن يحذر من هذا، لأن السلامة لا يعدلها شيء، لأن السلامة لا يعدلها شيء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله جل وعلا: وهو بكل شيء عليم، أي أنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما، سواء من الأمور الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة، وما يتعلق بالعالم سواء العلوي أو السفلي، وما يتعلق بالظواهر والبواطن ونحو هذا. وقوله شيء نكرة في سياق الإثبات، فتعم كل شيء وكل صغير وكبير وكل دقيق وجليل، فالله جل وعلا بكل شيء، لا بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. والعليم يعتبر من صفات الله جل وعلا، وصفات الله تبارك وتعالى كما سيأتينا من القواعد فيما بعد أنها على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية، الفعلية التي فيها فعل، والذاتية التي لم يزل الله جل وعلا متصف بها ولا فعل فيها. ومن هذه الصفات الذاتية ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الآية: وهو بكل شيء عليم، صفة العلم لله تبارك وتعالى. في هذه الآية أيضا الرد على المعتزلة والرافضة في قوله: وهو بكل شيء عليم. المعتزلة والرافضة لا سيما غلاتهم يعني يقولون إن الأمر أنف. ما معنى إن الأمر أنف؟ يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا رد عليهم، والله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الكليات والجزئيات سبحانه وتعالى، يعلم أفعاله وأفعال خلقه سبحانه وتعالى وجل وعلا. هذه الطائفة القائلة إن الأمر أنف، بمعنى أن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره بأنها انقرضت الآن، قد لا يقال بوجودها، هذا في وقته رحمه الله. هل هي موجودة في هذا الوقت؟ أنا لا أعلم، لكن شيخ الإسلام ينقل هذا. ولهذا ذكرت لكم فقلت لكم غلات المعتزلة، غلات المعتزلة والرافضة. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي فوض أمرك إلى الحي الذي لا يموت جل وعلا، فمن توكل كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. التوكل في اللغة هو التفويض، وفي الاصطلاح قالوا هو صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع اتخاذ الأسباب المشروعة. واعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل من التوكل الأخذ بالأسباب، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن التوكل لا يصح إلا مع القيام بالأسباب، وإلا لكان باطلا وفاسدا. قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة، انتبه، يقول من طعن في الحركة طعن في السنة، ومن طعن في التوكل طعن في الإيمان. من طعن في الحركة طعن في السنة، ومن طعن في التوكل طعن في الإيمان. يقول فالتوكل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب يعني المبادرة هو سنته عليه الصلاة والسلام. وقد لقي عمر رضي الله تعالى عنه أناسا من اليمن فقال من أنتم، وكانوا جلوسا في المسجد لا يتحركون، فقالوا نحن المتوكلون، فغضب وقال علي بالدرة وقال بل أنتم المتكلون، إنما المتوكل من ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله جل وعلا. لا بد من قيام الأسباب مع التوكل. خص الله جل وعلا صفة الحياة في الآية إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحقيق المصالح، ولا حياة على الدوام إلا بالله تبارك وتعالى. وأما الأحياء من المخلوقين فقد ينقطعون عندما يموتون، فيضيع الإنسان في توكله عليهم. والتوكل كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو التوكل الواجب، وهو التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا يعتبر من أشرف الأعمال القلبية. القسم الثاني وهو التوكل على غير الله تبارك وتعالى، وهذا على ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، كالتوكل على الأموات والطواغيت في الرزق والنفع ودفع ضرر أو نحو هذا. وهذا النوع يعتبر من أنواع الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو مسؤول في جلب نفع أو دفع ضر فيما أقدره الله عليه، فيما أقدره الله عليه، وهذا يعتبر من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، لأنه اعتمد على هذا الشخص ونسي الاعتماد على الخالق سبحانه وتعالى. الثالث توكيل الإنسان غيره في الأمور الجائزة والأفعال المشروعة، وهذا جائز إذا اعتمد الإنسان على الله جل وعلا وجعل هذا الشخص الذي وكله من باب الأسباب المشروعة والظاهرة. إذن هذه ثلاثة أقسام، الأول الواجب، والثاني يعتبر شرك أكبر، والثالث شرك أصغر، والرابع جائز لا حرج فيه. والشاهد من هذه الآية إثبات الحياة الكاملة لله جل وعلا ونفي الموت عنه سبحانه وتعالى. وقوله وهو الحكيم، وهو الحكيم الخبير، الحكيم له معنيان. المعنى الأول أنه الحاكم جل وعلا بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري في أمور الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الثاني أنه المحكم والمتقن للأشياء سبحانه وتعالى، والحكمة هي وضع الأشياء في موضعها، فهو حكيم في خلقه جل وعلا، وهذه الحكمة في الأمور التي يريدها سبحانه وتعالى من خلقه لها عواقب حميدة وغايات محمودة. وموضوع الحكمة من المهم أنكم تقرؤون فيه، وبإذن الله سنتكلم عليه، لأن هناك من الفرق الضالة مثل الأشاعرة ينفون عن الله تبارك وتعالى الحكمة، لا يثبتون الحكمة لله تبارك وتعالى، وهذه ما يسميه بعض أهل العلم مسألة الحكمة والتعليل، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عليها فيما بعد، وهي مسألة يعني من الضروري للإنسان أن يفهمها. فمثلا في قوله جل وعلا، أنا لا أريد الدخول فيها لأننا سنطيل وفيها صعوبة تتعلق في الأمور العقلية، المراد أجيب لكم مثال يتضح فيه المقال. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هذه قالوا تعليلية، وهم يقولون لا، اللام هنا لام العاقبة، فهم ينفون عن الله جل وعلا الحكمة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله تبارك وتعالى، وهم يقول لا، لأنه بالنهاية العاقبة سيعبدون الله جل وعلا. لكن يرد عليهم فيقال إن الإنس والجن ليس كلهم عبدوا الله تبارك وتعالى إلى آخره، لكن هذا الذي يعني هذه إشارة في الموضوع. قال الخبير، الخبير هو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط جل وعلا بظواهرها. والشاهد من الآية إثبات اسم الحكيم والخبير لله تبارك وتعالى، ويؤخذ منهما الحكمة والخبرة وهي من صفات الله جل وعلا. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي أن الله جل وعلا يعلم ما يدخل في الأرض من البذور والكنوز والموتى وغير ذلك، ويعلم أيضا جل وعلا ما يخرج منها من النباتات والمعادن، وقال وما ينزل من السماء من الأمطار والملائكة وما يعرج فيها من الأرواح والأعمال والأعمال الصالحة والملائكة ونحو ذلك. ثم قال وعنده مفاتح الغيب. كم باقي على الدرس أو على الأذان؟ 5 دقائق. طيب لعله يكفي الدرس اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.